والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. آمين. أما بعد فبأسانيدكم إلى الإمام ابن خزيمة رحمنا الله وإياه قال: باب إتمام السجود والزجر عن انتقاصه وتسمية المنتقص ركوعه وسجوده سارقا أو هو سارق من صلاته. حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. حدثنا محمد بن العلاء بن كريم قال حدثنا أبو خالد عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فبصر برجل يصلي فقال: يا فلان اتق الله أحسن صلاتك، أترون أني لا أراكم إني لا أرى من خلفكم أرى من بين يدي، أحسن صلاتكم وأتموا ركوعكم وسجودكم. حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شيبة بن الأحنف الأوزاعي قال حدثنا أبو سلام الأسود قال حدثنا أبو صالح الأشعري عن أبي عبد الله الأشعري قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم، فدخل رجل فقام يصلي فجعل يركع وينقر في سجوده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وسلم أترون هذا؟ من مات على هذا مات على غير ملة محمد، ينقر صلاته كما ينقر غراب الدم، إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا التمرة والتمرتين فماذا تغنيان عن فأسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أتم الركوع والسجود. قال أبو صالح: فقمت لأبي عبد الله الأشعري: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: أمراء الأجناد عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة، كل هؤلاء سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. باب إيجاب إعادة الصلاة التي لا يتم المصلي فيها سجوده، إذ الصلاة التي لا يتم المصلي ركوعها ولا سجودها غير مجزئة عنه. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس ومحمد بن فضيل الحا وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع الحا وحدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا ابن فضيل جميعا عن الأعمش حا وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الأعمش حا وحدثنا الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. حدثنا محمد بن مثنى وأحمد بن المقدام قال حدثنا مناز بن عمرو قال حدثني جدي عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي عن أبي علي بن شيبان وكان أحد الوفد قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. هذا حديث أحمد بن المقدام. باب التسبيح في السجود. حدثنا يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن أبان وسلم بن جلادة قالوا حدثنا حفص وهو ابن غياث قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن صلة عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا. حدثنا مؤمل بن هشام وسلم بن جلادة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيد عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن صلة بن زفار عن حذيفة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال ثم سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى. قال سلم بن جلادة عن الأعمش حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى ابن أيوب قال: سمعت عمي إياس بن عامر يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول: لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. حدثناه محمد بن عيسى عن ابن المبارك عن موسى بن أيوب عن عمه عن عقبة بن عامر بمثله ولم يقل لنا. باب الدعاء في السجود. حدثنا يعقوب بن إبراهيم وعلي بن شعيب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في الفراش فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على باطن قدميه وهما منتصبتان فسمعته يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. لا أخشي ثناء عليك أنت كما أثنت على نفسك. هذا حديث الدورقي. وقال علي بن شعيب بن عبيد الله وقال لا أخشي مدحك ولا ثناء عليك. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غازية عن شمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أو وأوله وآخره وعلانيته وسره. حدثنا الربيع بن سليمان وبحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن فضل عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن أبي رافع عن العلي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر فذكر بعض الحديث وقال: ثم إذا سجد قال في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. باب الأمر في الاجتهاد في الدعاء في السجود في الصلاة المكتوبة وما يرجى في ذلك الوقت من إجابة الدعاء. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وسفيان بن عيينة وحدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سليمان بن شحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبلنا نستجاب لكم. باب إباحة السجود على الثياب اتقاء الحر والبرد. حدثنا يعقوب الدورقي ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا غالب بن قطان عن بكر بن عبد الله عن أنس قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا أراد أحدنا أن يسجد بسط ثوبه من شدة الحر وسجد عليه، وقال صنعاني، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت بن صامت عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد بني عبد الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يديه يقيه الكساء برد الحصى. باب السنة في الجلوس بين السجدتين. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر المدني عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أطولنا له تباعة. قال: بلى. قالوا: فاعرض. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه ثم كبر واعتدل قائما حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ ثم يرفع يديه ويكبر ويركع فيضع راحلته على ركبتيه ولا يصب رأسه ولا يخلعه، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا حتى يقر أو يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يكبر ويسجد فيجافي عضديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجله اليمنى، ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم يقوم من السجدتين فيصنع مثل ما صنع حين افتتح الصلاة. حدثنا أبو كريب بن عبد الله بن سعيد الأشج قال أخبرنا أبو خالد وحدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا ابن فضيل الحاء وحدثنا سلم بن جلادة قال حدثنا وكيع بن سفيان كلهم عن يحيى بن سعيد قال: سمعت خاص بن محمد يقول: حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر قال: إن من السنة في الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى إذا جلست في الصلاة. هذا حديث ابن فضيل. وقال الآخرون عن خاص بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة أضجع اليسرى ونصب اليمنى. قال أبو بكر: هذه الزيادة التي في خبر ابن عيينة لا أحسبها محفوظة عني قوله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة أضجع اليسرى ونصب اليمنى. باب إباحة الإقعاء على قدمين بين السجدتين. وهذا من جنس اختلاف المباح، فجائز أن يقعي المصلي على القدمين بين السجدتين وجائز أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى. حدثنا محمد بن حي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي سنة. فقلنا: إنا لنراه جفاء للرجل، فقال: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن الأسهل وكتبته من أصله قال أخبرنا يعقوب إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته إذا سجد. العباس بن سهل بن سعد أخو بني ساعدة قال: جلست في سوق المدينة في الضحى مع أبي مسيد مالك بن ربيعة ومع أبي حميد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما من رهطهم من بني ساعدة ومع أبي قتادة الحارث بن ربيعي قال بعضهم لبعض وعلى أسماء. أنا أعلم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم ما كل يقولها لصاحبه، فقالوا لأحدهم كن فصلي بنا حتى ننظر تصيب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فقام أحدهما فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قرأ بعض القرآن ثم ركع فأثبت يديه على ركبتيه حتى اطمأن كل عظم منه، ثم رفع رأسه فاعتدل حتى رجع كل عظم منه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم وقع ساجدا على جبينه وراحتيه وركبتيه وصدور قدميه راجلا بيديه حتى رأيت بياض إبطيه ما تحت منكبيه، ثم ثبت حتى اطمأن كل عظم منه، ثم رفع رأسه فاعتدل على عقبيه وصدر قدميه حتى رجع كل عظم منه إلى موضعه، ثم عاد لمثل ذلك. قال ثم قام فركع أخرى مثلها. قال ثم سلم فأقبل على صاحبه فقال له ما رأيتم كيف رأيتما؟ فقال له أصبت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصلي. باب طول السجود، باب طول الجلوس بين السجدتين. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني قال لنا أنس بن مالك إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من السجود قعد بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. باب التسوية بين السجود وبين الجلوس بين السجدتين أو المقاربة بينهما حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد عن الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال كان سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. باب الدعاء بين السجدتين. حدثنا سلم بن زنادة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا العلاء بن مسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة والأعمش عن سعد بن عبيدة عن المسرد بن أحنف عن صلاة بن زهر عن حذيفة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي، فجئت فقمت إلى جنبه فافتتح البقرة فقلت يريد المئة فجاوزها، فقلت يريد المئتين فجاوزها، فقلت يختم فختم، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم قرأ آل عمران آل عمران، ثم ركع قريبا مما قرأ، ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد قريبا مما ركع، ثم سجد نحو مما رفع، ثم رفع فقال رب اغفر لي نحو مما سجد، ثم سجد نحو مما رفع، ثم قام في الثانية. قال الأعمش فكان لا يمر بآية تخويف إلا استعاد ولا أو استجار ولا آية رحمة إلا سأل ولا آية يعني تنزيه إلا سبح. باب الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل قيام الركعة الثانية وإلى الركعة الرابعة. حدثنا أبو الدار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عطاء عن أبي حميد السعدي قال سمعت في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما، فذكر بعض الحديث وقال ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر، ثم جاف عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه ثم تان رجله اليسرى وقعد عليها فاعتدل حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه، ثم هوى ساجدا وقال الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد فاعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم نهض. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن خالد الحذائي عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في متر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. باب الاعتماد على اليدين عند النهوض إلى الركعة الثانية وإلى الرابعة. حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث ما بيننا فيقول ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى في غير وقت صلاة فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام واعتمد على الأرض. قال أبو بكر خبر أيوب عن أبي قلابة خرجه في كتاب الكبير. باب التكبير عند النهوض من الجلوس مع القيام معا. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال أخبرني حيوة قال حدثني خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بابن القرآن حتى بلغ من الضالين فقال آمين، فقال الناس آمين، فلما ركع قال الله أكبر، فلما رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، ثم قال الله أكبر، ثم سجد فلما رفع قال الله أكبر، فلما سجد قال الله أكبر، ثم استقبل قائما مع التكبير، فلما قام من الثنتين قال الله أكبر، فلما سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. باب سنة الجلوس في التشهد الأول. حدثنا بندار ومحمد بن رافع وهذا حديث بندار قال حدثنا أبو عامر قال أخبرنا فليح بن سليمان المدني قال حدثني عباس بن سهل الساعدي قال اجتمع أبو حميد الساعدي وأبو أسيد الساعدي وسعد بن سعد ومحمد بن مسمد قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بقوله وقال جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه السبابة. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال أتيت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال وثنى رجل أبو يسرى ونصب اليمنى. حدثناه المخزومي قال حدثنا سفيان بن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس في الصلاة فرش رجل أبو يسرى ونصب اليمنى. باب الزجر عن الاعتماد على اليد في الجلوس. حدثنا محمد بن سهل بن عسكري والحسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل في الصلاة أن يعتمد على يديه اليسرى. قال الحسين بن مهدي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة. باب رفع اليدين عند القيام من الجلسة في الركعتين الأوليين للتشهد. قال أبو بكر في خبر علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه. وكذلك في خبر أبي حميد الساعدي خبر عبد الحميد بن جعفر. حدثنا الصنعاني قال أخبرنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن ابن شهاب عن سالم عليه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا قام من الركعتين يرفع يديه في ذلك كله حذو منكبين. حدثنا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري قال حدثنا شعيب يعني ابن يحيى التجيبي قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن جرج عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ثم جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا سجد فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود وإذا قام من ركعتين فعل مثل ذلك. وروى عثمان بن الحكم الجذامي قال أخبرنا ابن جرج أن ابن شهاب أخبره بهذا الإسناد مثله وقال كبر ورفع يديه حذو منكبيه. قال حدثنيه أبو اليمن ياسين بن أبي زرارة المصري القتباني عن جده أبي زرارة الليث بن عاصم القتباني عن عثمان بن الحكم الجذامي قال أبو بكر سمعت يونس يقول أول من قدم مصر بعلم ابن جرج أو بعلم مالك عثمان بن الحكم الجذامي. قال أبو بكر وسمعت أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي يقول حدثنا ابن أبي مريم قال حدثني عثمان بن الحكم الجذامي وكان من خيار الناس. باب إدخال القدر اليسرى بين الفخذ اليمنى والساق في الجلوس في التشهد. حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه وأشار عبد الواحد بإصبعه السبابة. باب وضع الفخذ اليمنى على الفخذ اليسرى في الجلوس في التشهد. حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكبر حين دخل في الصلاة ورفع يديه وحين أراد أن يركع رفع يديه وحين رفع رأسه من الركوع رفع يديه ووضع كفيه وجاف يعني في السجود وفرج فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة يعني في الجلوس في التشهد. قال أبو بكر قوله فرج فخذه اليسرى يريد لليمنى أنه فرج فخذه اليسرى ليضع فخذه اليمنى على اليسرى كخبر آدم بن أبي ياسر وضع فخذه اليمنى على اليسرى. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثنا شعيب عن عاصم بن كليب عن أبي حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين كبر وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع وقال حين سجد هكذا وجاف يديه عن إبطيه ووضع فخذه اليمنى على فخذه اليسرى ووضع فخذه اليمنى على فخذه اليسرى وقال هكذا ونصب وهب السبابة وعقد بالوسطى وأشار محمد بن يحيى أيضا بسبابته وحلق بالوسطى والإبهام وعقد بالوسطى. قال أبو بكر قوله وضع فخذه اليمنى على فخذه اليسرى يريد في التشهد. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا يزيد بن زرع قال حدثنا حسين للمعلم عن بديل في ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى تحت اليمنى. باب السنة في الجلوس في الركعة التي يسلم فيها. حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال سمعته في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الركعة التي تنقضي بها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. وفي خبر أبي عاصم أخر رجله اليسرى وجلس على شقه ليس متوركا. وفي خبر محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء فإذا جلس في الطابعة أخر رجليه فجلس على وركه. هذا في خبر يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب وقال الليث في خبر عن خالد عن ابن أبي هلال عن يزيد بن أبي حبيب بن يزيد بن محمد إذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. قال أبو بكر قد خرجت هذه الأخبار في غير هذا الباب. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس في آخر صلاته على وركه اليسرى. حدثنا القطعي محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال أخبرنا عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد في الصلاة قال كنا نحفظه عن عبد الله بن مسعود كما نحفظ حروف القرآن الواو والفاء فإذا جلس على ورقه اليسرى قال التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم يدعو لنفسه ثم يسلم ويهو الصالح. باب التشهد في الركعتين وفي الجلسة الآخرة. حدثنا منذر ويحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا عبد الله وحدثنا محمد بن العلاء بن كرب قال حدثنا أبو أسامة وحدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا ابن فضيل وحدثنا سلم بن جلادة قال حدثنا وكيع وابن إدريس كلهم عن الأعمش وحدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا أبو حصين بن أحمد بن يونس قال حدثنا عفر قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للتشهد قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به. هذا لفظ حديث مدار وانتهى الحديث وانتهى حديث ابن فضيل وعبثر وابن إدريس عند قوله ورسوله ولم يقولوا ثم يتخير أحدكم من الدعاء إلى آخره. حدثنا أبو حصين قال حدثنا عبثر قال حدثنا حصين وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا حصين حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن مصور حا وحدثنا يوسف بن موسى أيضا قال حدثنا جرير عن المغيرة كلهم عن أبي وائل عن عبد الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. وحديث الأعمش إلى قوله ورسوله وزاد في حديث منصور ثم يتخير في المسألة ما شاء. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن علي بن الليث قال حدثنا الليث عن أبي زبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. باب إخفاء التشهد وترك الجهر به. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن مكيد عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال من السنة أن تخفي التشهد. حدثنا سلمى بن جناد قال حدثنا حصن علي بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال نزلت هذه الآية في التشهد ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. باب الاتصال بالجسد الأولى على التشهد وترك الدعاء بعد التشهد الأول. حدثنا أحمد بن الأزهر وكتبته من أصله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن الأسحق عن ابن إسحاق قال وحدثني عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الصلاة وفي آخرها. عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد النخعي عن أبيه قال فكنا نحفظ عن عبد الله بن مسعود كما نحفظ حروف القرآن حين أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه قال فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وجهه اليسرى التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يقرأ من تشهده وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. قال أبو بكر قوله في آخرها على ورقه اليسرى إنما كان يجلس في آخر صلاته لا في وسط صلاته وفي آخرها كما رواه عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق وإبراهيم بن سعيد الجواري عن يعقوب بن إبراهيم. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب القرشي قال حدثنا عمي عن حيوة بن شريح قال حدثني أبو هاني أن أبا علي الجنبي حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاة لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت أيها المصلي ثم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع رجلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المصلي أدعو تجب وسلم تعطى. حدثنا بكر بن إدريس بن الحجاج بن هارون المصري وقال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن حيوة عن أبي هاني عن أبي علي عن عمرو بن مالك الجنبي عن فضالة بن عبيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يمجد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا فدعاه وقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. باب صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سئل قد علمنا السلام عليك وكيف الصلاة عليك في التشهد. حدثنا أبو الأسهل وكتبته من أصله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا المرء مسلم صلى عليه في صلاته. محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربي عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله ما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك. قال فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله ثم قال إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب وضع اليدين على الركبتين في التشهد الأول والثاني والإشارة بالسبابة من اليدين. قلنا حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثني يحيى بن سعيد عن مسلم ثم لقيت مسلم فحدثني مسلم بن أبي مريم قال حدثني علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت الظهر إلى جنب ابن عمر رحا وحدثنا أبو موسى ويحيى بن حكيم وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال وحدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي وقال يحيى بن حكيم سمعت علي بن عبد الرحمن الأنصاري يقول صليت إلى جنب ابن عمر فقلبت الحصى فقال لا تقلب الحصى ولكن افعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قلت وكيف رأيته يفعل؟ قال هكذا فوضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى ورفع إصبعه سبابة. هذا حديث يحيى بن حكيم وزاد يحيى أيضا قال حدثنا سفيان قال كان يحيى بن سعيد حدثنا بهذا الحديث عن مسلم بن أبي مريم فلقيت أنا مسلم فسألته فحدثني به وقال المخزومي بحديث فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وعقد إصبعين وحلق الوسطى وأشار بالتي تلي الإبهام ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. باب التحليق بالوسطى والإبهام عند الإشارة بالسبابة في التشهد. حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا ابن فضيل الحا وحدثنا الأشج قال حدثنا ابن إدريس حا وحدثنا علي بن خشر قال أخبرنا عبد الله يعني بن إدريس حا وحدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر وهذا لفظ حديث ابن فضيل قال كنت في من أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فلما جلس افترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ثم وضع حد للفخذ الأيمن على فخذه اليمنى ثم عقد يعني ثنتين ثم حلق وحلق وجعل يشير بالسباحة يدعو. وقال ابن خشر وحلق من الوسطى والإبهام ورفع التي بينهما يدعو بها يعني المسبحة. باب صفة وضع اليدين على الركبتين في التشهد وتحريك السبابة عند الإشارة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عاصم بن كليب بن الجرمي قال أخبرني أبي عن وائل بن حجر أن وائل بن حجر أخبره قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ قال فنظرت إليه يصلي فكبر فذكر بعض الحديث وقال ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. قال أبو بكر ليس في شيء من الأقوال يحركها إلا في هذا القبر زائدة ذكره. باب حني السبابة عند الإشارة بها في التشهد. حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا ابن عمير عن عصام بن قدامة عن مالك الخزاعي عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وهو يشير بإصبعه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم عن عصام فذكر الحديث. حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا الفضل قال حدثنا عصام بن قدامة الجدلي قال حدثني مالك بن نمير الخزاعي من أهل البصرة أن أباه حدثه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في الصلاة وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا إصبعه سبابة قد أحناها شيئا وهو يدعو. باب بسط اليد اليسرى عند وضعه على ركبة اليسرى في الصلاة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه التي تلي الإبهام اليمنى فيدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه. باب النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد. حدثنا أبو الدار قال حدثنا يحيى بن شعيب قال حدثنا ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه السبابة لا يجاوز بصره إشارته. باب إشارة السبابة إلى القبلة في التشهد. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علي بن جعفر قال حدثنا مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي عن عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة فلما صلى قال له عبد الله لا تحرك الحصى وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال فوضع يده اليمنى على فخذه على فخذه وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ورمى ببصره إليها ونحوها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. باب إباحة الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بما أحب المصلي ضد قول من زعم أنه غير جائز أن يدعي أو أن يدعى في المكتوبة إلا بما في القرآن. حدثنا منذر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله بن مسعود قال ألا وإنا كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين إلا أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا وإن محمدا عالم فواتح الخير وجوامعه. فقال إذا قعدت في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات الطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام عليك وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير أحدكم من الدعاء أعجبه فليدعو به. باب الأمر بالتعوذ بعد التشهد وقبل السلام. حدثنا علي بن خشر قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس حاء وأخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال أخبرنا وكما حاء وحدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا مخلد بن يزيد الحراني وجميعا من الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المحيا والممات. هذا حديث وكيع في حديث عيسى سمعت أبا هريرة. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا رمح قال حدثنا ابن جرج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول بعد التشهد كلمات كان يعظمهن جدا. قلت في المثنى كليهما؟ قال بل في المثنى الأخير بعد التشهد. قلت ما هو؟ قال أعوذ بالله من عذاب القبر وأعوذ بالله من عذاب جهنم وأعوذ بالله من شر المسيح الدجال وأعوذ بالله من عذاب القبر وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. قال كان يعظمهن. قال ابن جرج أخبرني عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الاستغفار بعد التشهد وقبل السلام. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا يوسف بن يعقوب المجيشون عن أبيه عن الأعرج عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما تعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة قال حدثني حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد ويقول اللهم إني أسألك بالله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ثلاث مرات. باب مسألة الله الجنة بعد التشهد وقبل التسليم والاستعادة بالله من النار. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ما تقول في الصلاة؟ قال أتشهد ثم أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال صلى الله عليه وسلم حولها ندند. قال أبو بكر الدندنة الكلام الذي لا يفهم. باب التسليم من الصلاة عند انقضائها. حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرازي عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره حتى يرى بياض خده. حدثنا عتبة بن عبد الله اليحمدي وقال حد أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. فقال زهري لم نسمع هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إسماعيل أكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم سمعت؟ قال لا. قال والثلثين؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فهذا في النصف الذي لم تسمع. باب صلة السلام في الصلاة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن شهيد وزياد بن أيوب قال إسحاق حدثنا عمر وقال زياد حدثني عمر بن عبيد الطنافسي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن شماله حتى يبدو بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب إباحة الاتصال على تسليمة واحدة من الصلاة والدليل على أن تسليمة واحدة تجزئ وهذا من اختلاف المباح. فالمصلي مخير بين أن يسلم تسليمة واحدة وبين أن يسلم تسليمتين كمذهب الحجازيين. حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن خلف الأسقلاني ومحمد بن مهدي العطار قالوا حدثنا عمرو بن أبي سلامة عن زهير بن محمد المكي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يمين إلى الشق الأيمن شيئا. قال ابن مهدي قال أخبرنا زهير بن محمد المكي حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معلم بن أسد العمي قال حدثنا مهيب عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسلم تسليمة واحدة قبالة وجهها: السلام عليكم. حدثنا محمد قال حدثنا معنى قال حدثنا مهيب عن هشام بن عروة عن أبي أنه كان يسلم واحدة السلام عليكم. حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن القاسم قال رأيت عائشة تسلم واحدة. حدثنا بندار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله بهذا مثله وزاد ولا تلتفت عن يمينها ولا عن شمالها. باب الزجر عن الإشارة باليد يمينا وشمالا عند السلام من الصلاة. حدثنا بندار بن الحسن بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مسعر حا وحدثنا علي بن حجر قال حد أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن مسعر بن كدان حا وحدثنا الحسن بن محمد أيضا قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا مسعر وحدثنا سلمة بن جنادة قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بأيدينا السلام عليكم يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس ليسكن أحدكم في الصلاة. هذا حديث مندر. قال آخرون ما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله إلا أن ابن خشرم قال في حديثه ثم يسلم من عن يمينه ومن عن شماله وفي حديث وكيع على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله. قال الحسن بن محمد في حديث يزيد كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله السلام على جبرائيل السلام على ميكائيل. وأشار أبو خالد يعني يزيد بن هارون بيده فرمى بها يمينا وشمالا. قال الحسن بن محمد ثم ذكر نحوه يعني نحو حديث محمد بن عبيد باب حذف السلام من الصلاة. حدثنا عمرو بن عدي الصيرفي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حذف السلام سنة. حدثناه علي بن سهل الضمري وقال حدثنا عمارة بن بشر المصري عن الأوزاعي بهذا الإسناد قال النبي صلى الله عليه وسلم حذف السلام سنة. قال أبو بكر رواه عيسى بن يونس وابن المبارك أبو محمد بن يحيى عن الفريابي قالوا كلهم عن أبي هريرة قال حذف السلام سنة. أخبرنا حدثناه أبو عمار قال حدثنا عيسى بن يونس حا وحدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا عبد الرحمن حا وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا عبد الله بن المبارك حا وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف كلهم عن الأوزاعي. باب الثناء على الله عز وجل بعد السلام من الصلاة. حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا أبو عاوية عن عاصم نحو عن عوسجة بن الرماح عن عبد الله بن أبي الهذين عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الصلاة لا يجلس إلا من درما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. باب الاستغفار مع الثناء على الله بعد السلام من الصلاة. حدثنا محمد بن مسكين اليمامي والحسن بن إسرائيل اللؤلؤي الرملي قال حدثنا بشر بن بكر قال اللؤلؤي حدثني وقال اليمامي أخبرنا الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثنا أبو أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصرف من صلاة استغفر ثلاث مرات ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا أحمد بن يزيد بن عليل العنزي المصري قال حدثني عمرو بن أبي سلامة عن الأوزاعي بهذا الإسناد مثله سواء عن عمرو بن هشام البيروتي عن الأوزاعي فقال ذكر هذا الدعاء قبل السلام. حدثناه محمد بن ميمون المكي قال حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي قال حدثني الأوزاعي قال حدثني أبو عمار عن أبي أسامة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسلم من الصلاة استغفر ثلاثة ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ثم يسلم. قال أبو بكر وإن كان عمرو بن هاشم أو محمد بن ميمون لم يغلط في هذه اللفظة أعني قوله قبل السلام فإن هذا الباب يرد إلى الدعاء قبل السلام. باب التهليل والثناء على الله بعد السلام. حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا الحجاج بن ابي عثمان قال حدثنا ابو زبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم في دبر الصلاه يقول لا اله الا الله لا نعبد الا اياه اهل النعمه والفضل والثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا آدم يعني بن أبي ياسين قال حدثنا أبو عمر الصنعاني وهو حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي زبير المكي عن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند انقضاء صلاة قبل أن يقوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ملك ولا حمد وهو على كل شيء قدير ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه ولا نعمة ولا فضل ولا ثناء والحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان قال سمعت من عبده يعني من أبي لبابة قال سمعت من وراد كاتب بن المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة أخبرني بشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الصلاة حا وحدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا سواط بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمير حا وحدثنا أبو موسى ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الملك حا وحدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك قال سمعت وراد يحدث في حديث أسباط وسفيان عن وراد عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي حديث عبد الرحمن قال أمن علي المغيرة بن شعبة فكتبت إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة. فأما أبو هاشم فإنه حدثنا بحديث هشام في عقب خبر المغيرة ومجادد عن الشعبي عن وراد أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب إليه المغيرة إني سمعته يقول أن صرافي من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات. قال وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنعها فقضى وقوق الأمهات ووأد البنات. حدثنا بهذا الخبر الدورقي وابو هاشم قال حدثنا هشام قال اخبرنا غير واحد من المغيرة ومجالد ورجل ثالث ايضا كلهم عن الشعبي ثم قال اخبرنا ابو هاشم في عقب هذا الخبر قال حدثنا هشام قال اخبرنا عبد الملك بن عمير قال سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب جامع الدعاء بعد السلام في دبر الصلاة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن منهال وابو صالح كاتب الليث جميعا عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن عمه الماجشون بن ابي سلمة عن الاعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا فرغ من صلاته وسلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسرفت وما اعلنت وما اسرفت وما تعلم به مني انت المقدم والمؤخر لا اله الا انت. قال ابو صالح لا اله لي الا انت. حدثنا محمد بن عباد بن آدم البصري وقال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال كنا نغدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيء الرجل وتجيء المرأة ويقول يا رسول الله كيف أقول إذا صليت؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فقد جمع لك دنياك وآخرتك. حدثنا يونس بن عبد العال الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبي أن كعبا حلف له بالذي فلق البحر لموسى إنا نجد في التوراة أن داود نبي الله كان إذا صرف من صلاة قال اللهم اصلح لي ديني الذي جعلته لي اسمه واصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي اللهم أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال وحدثني كعب أن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقولهن عند صرافه من صلاته. باب التعوذ بعد السلام من الصلاة. حدثنا محمد بن عثمان النجلي وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد وعمر بن ميمون الأزدي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم مكتب العلمان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أغدار العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن عثمان الشحامي عن مسلم بن أبي بكرة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. باب فضل التسبيح والتحميد والتكبير بعد السلام من الصلاة. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن بشر بن عاصم عن أبيه عن أبي ذر قال يا رسول الله ذهب أهل الأموال الدثور بالأجور يقولون كما نقول ويفقون ولا نوفق قال أولا أخبرك بعمل إلا أنت عملته أدركت من قبلك وفدت من بعدك إلا من قال مثل قولك تقول في دبر كل صلاة تسبح 33 وتحمد وتكبر مثل ذلك وإذا أويت إلى فراشك. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجة الأولى والنعيم يقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم له فضول يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال ألا أخبركم بأمر إذا أخذتم به أدركت من سبقكم ولم يدرككم أحد من بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهريه إلا أحد عمل بمثل أعمالكم تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فرجعتني فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى تتم منهن كلهن 33. باب استحباب التهليل بعد التسبيح والتحميد والتكبير بعد السلام من الصلاة تكملة 100 وما يرجى في ذلك من مغفرة الذنوب السالفة وإن كانت كثيرة. حدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح في دبر كل صلاة 33 وكبر الله 33 وحمد الله 33 فذلك 99. ثم قال تماما: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. باب الأمر بمسألة الرب عز وجل في دبر الصلوات المعونة على ذكره وشكره وحسن عبادته والوصية بذلك. حدثنا محمد بن هدي العطار قال حدثنا المقري قال حدثنا حيوة عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبوري عن الصنابحي عن معاذ بن جبل أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيدي فقال لي: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقلت: بأبي أنت وأمي، والله إني لأحبك. قال: يا معاذ، إني أوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى بذلك معاذ بن الصنابحي، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن الحبولي، وأوصى به أبو عبد الرحمن عقبة بن مسلم. باب استحباب زيادة التهليل مع التسبيح والتكبير والتحميد تمام 100، وأن نجعل كل واحد 25 تكبيرة للمئة. حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن شعيب قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا هشام بن حسن الحاء وحدثنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا الثقفي قال حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت أنه قال: أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فأتي رجل من الأنصار في نومه فقيل له: أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: فجعلوا 25 وجعلوا فيه التهليل. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فافعلوا. هذا حديث الثقفي. وقال أبو قدامة: فأتي رجل في منامه فقيل له: أمركم محمد صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة 33 وتحمده 33 وتكبره 34؟ فقال: نعم. ذكر بقية الحديث. باب فضل التحميد والتسبيح والتكبير يوصف بالعدد الكثير من خلق الله أو غير خلقه. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن قريب عن ابن عباس قال: قالت جويرية بنت الحارث وكان اسمها برة، فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها وسماها جويرية وكره أن يقال خرج من عند برة. قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في مصلاي فرجع حين تعالى النهار وأنا فيه، فقال: لم تزالي في مصلاك منذ خرجت؟ قلت: نعم. قال: قد قلت 4 كلمات 3 مرات لو وزن بما قلت لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا حديث يحيى بن حكيم. وقال عبد الجبار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى صلاة الصبح وجويرية جالسة في المسجد فذكر الحديث ولم يذكر ما قام قبل هذا من الكلام. حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن عجلان عن المصعب بن محمد بن شرحبيل عن محمد بن سعد بن زرارة عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحرك شفتيه فقال: ماذا تقول يا أبا أمامة؟ قال: أذكر ربي. قال: أفلا أخبرك بأكثر أو أفضل من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله ملء ما خلق، وسبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان الله ملء ما في السماء ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، وتقول الحمد مثل ذلك. باب الأمر بقراءة المعوذتين في دبر الصلاة. قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرني أن أباه أخبرهم قال: أخبرنا الليث وحدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عاصم يعني بن علي قال حدثنا ليث عن حنين بن أبي حكيم عن علي بن رباح علي أو علي بن رباح وفي حديث ابن عبد الحكم عن علي أو علي بن رباح عن عقبة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا المعوذات في دبر كل صلاة. لم يقل الحسن بن محمد لي. باب فضل الجلوس في المسجد بعد الصلاة متطهرا. حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا ابن فضيل عن محمد بن إسحاق حا وحدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب عن حسن بن ميسرة كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم ثم جلس مجلسه الذي صلى فيه لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحم ما لم يحدث. هذا حديث ابن فضيل. وفي خبر ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى المسلم ثم جلس في مصلى لم تزل الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحم ما لم يحدث أو يقوم. باب استحباب الجلوس في المسجد بعد الصلاة. كمل الباب الأخير. نعم. باب استحباب الجلوس في المسجد بعد الفجر إلى طلوع الشمس. حدثنا أبو الدار قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن سماك أنه سأل جابر بن سمرة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا صلى الصبح، قال كان يقعد في مصلاه إذا صلى الصبح حتى تطلع الشمس. هذا لفظ حديث بندار، نهاية الجزء الأول، ويليه الجزء الثاني، وأوله جماع أبواب اللباس في الصلاة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فنسأله عز وجل أن ييسر لنا أمورنا وأن يشرح صدورنا وأن يكفينا جميع ما أهمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يفتح علينا بفتحه. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله: باب إتمام السجود والزجر عن انتقاصه وتسمية المنتقص ركوعه وسجوده سارقا أو هو سارق من صلاته. ثم ذكر حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وهو حديث صحيح، وفيه أن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. فإذا السرقة عندنا سرقتان: سرقة حسية وسرقة معنوية، والمعنوية أشد من الحسية. الحسية معروفة وهي سرقة الأموال وما شابه ذلك، والمعنوية هي السرقة من العبادة من الصلاة، وذلك بعدم إتمام ركوعها أو سجودها، نعوذ بالله من ذلك. إذن إتمام الركوع والسجود هذا أمر واجب في الصلاة. ثم ذكر حديث محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة، وقد تقدم هذا الحديث وفيه تصريح ابن إسحاق بالتحديث، وهو أيضا متابع، فهو حديث صحيح. ثم ذكر حديث شيبة بن الأحنف الأوزاعي في هذا المعنى، وهو حديث فيه ضعف، لأن شيبة بن الأحنف فيه جهالة، وإنما هذا المتن ثبت عن الصحابة، ثبت عن حذيفة كما في البخاري: لو مت على هذا لم مت على غير ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الشخص الذي ما كان يتم صلاته ولا يطمئن فيها. وجاء نحو هذا عن بلال ابن بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه. وأما هذا الحديث ففيه ضعف، ولعلك تكتب ذلك يا أبا عبد الرحمن. ثم ذكر أن الصلاة يجب أن تعاد لمن لا يتم الركوع والسجود، نعم. ثم ذكر حديث أبي مسعود، وهو حديث صحيح، وقد تقدم هذا الحديث من قبل: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل في لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. إقامة الصلب في الركوع هو أن يركع، تصل يداه إلى ركبتيه، نعم، ويطمئن، فهذا هو إقامة الصلب في الركوع. وفي السجود هو أن يسجد على العظم السبعة كما تقدم الأمر بذلك، ويطمئن، فهذا إقامة الصلب في السجود. وعكس ذلك أن ينقض الصلاة ولا يطمئن، أو في الركوع يكتفي بانحناءة يسيرة ولا يقيم صلبه، فهذا لم يركع، نعم. ثم بعد ذلك ذكر حديث ابن أبي ليلى، وتقدم هذا الحديث، وأن هذا الإسناد لا يصح، محمد بن عبد الرحمن لا يحتج به، يكتب هذا، والمصنف يرى الاحتجاج به، والجمهور على الكلام في محمد بن عبد الرحمن من جهة حفظه، وإلا فهو من أهل العلم والفضل، وكان فقيها جليلا، وأبوه عبد الرحمن ثقة جليل، وجده أبو ليلى صحابي. نعم، ولكن هذا الحديث صح من طريق آخر، ولكن ليس فيه ثلاثا، ليس فيه ماذا؟ ثلاثا، ثلاثا تفرد بها فيما يظهر ابن أبي ليلى. نعم، ثم ذكر هذا الحديث من طريق آخر وهو كما تقدم صحيح، وفيه سبحان ربي الأعلى في السجود. نعم، وفي الركوع طبعا سبحان ربي العظيم لكن بدون التثليث. نعم، ولكن أهل العلم يقولون أدنى الكمال أن تقول ثلاثا، هذا أدنى الكمال. والذي يظهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول أكثر من ذلك، طبعا في حديث أنه 10 مرات، لكن هذا لم يثبت. فالذي يظهر أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول أكثر من ذلك. ولذا ذكر الترمذي أن عبد الله بن المبارك قال لمن يصلي بالناس سبح 5 حتى من خلفك يسبح كم؟ 3. فبعض الأئمة إذا استعجل وقلت له أنت استعجلت يقول يكفي تسبيحة واحدة، هذا خطأ. لو الإمام يسبح تسبيحة واحدة اللي خلفه كم يسبح؟ ما يسبح شيء، لا يسبح شيء. نعم، أنت تصلي إماما بالناس، ما تصلي أنت لوحدك حتى تكتفي بواحدة، أنت تصلي إماما للناس، فأقل شيء كما تقدم يعني على الأقل 5 حتى من خلفك يسبح 3. نعم، ثم ذكر حديث موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن عقبة، وقد تقدم هذا الحديث، وتقدم لنا أن إياس بن عامر ليس بالمشهور، ولكن هذا الإسناد صالح قد صححه ابن خزيمة والحاكم. نعم، فهذا الإسناد صالح والله تعالى أعلم. ثم قال باب الدعاء في السجود. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإذا ينبغي أن يستغل المصلي ذلك في الدعاء، ويكون هذا الدعاء بعد التسبيح، بعد قول سبحان ربي الأعلى. نعم، أو بعد أيضا الأذكار، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، تقال في الركوع والسجود. نعم، ثم ذكر حديث أبي هريرة عن عائشة وتقدم وهو في مسلم، اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك. هذا فيه الاستعاذة بالصفات بعضها من البعض الآخر، تستعيذ برضا الله من سخطه. الله عز وجل يسخط على عبده إذا عصاه، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. فالاستعاذة بالمعافاة من العقوبة، وأعوذ بك، الاستعاذة بالله عز وجل منه سبحانه وتعالى، أعوذ بك منك، أعوذ بك منك أن تعذبني، أن تسخط علي، أن توقع في عقابك، أعوذ بك منك، مما أخشى منه من عقوبة وعذاب. فهذا فيه الاستعاذة بالله منه عز وجل. وهناك خصال كثيرة جاءت النصوص بالاستعاذة بالله منها، وتقدم لنا أن في كتاب النسائي كتاب الاستعاذة ذكر 83 خصلة مما يستعاذ منه، مما يستعاذ منه، ذكر 83 خصلة إذا حذفت المكرر، وهي أكثر من ذلك. إذا جمعت الحديث في خارج النسائي هي أكثر من ذلك، نحو 50 و100 حديث، وحتى أبو عبد الرحمن لا يستدرك. النسائي عقد بابا كاملا، أبو داود نعم ذكر حديث، لكن النسائي عقد بابا كاملا كتاب الاستعاذة، هذا المقصود. نعم، أعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الإنسان مهما أثنى على ربه فإنه لا يحصي الثناء الذي يستحقه ربه عز وجل، فهو أعظم وأكبر من ذلك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. قال: وفي حديث علي بن شعيب عن عبيد الله: لا أحصي مدحك ولا ثناء عليك، هو بالمعنى. ورواية الدورقي أصح، لعلك سجلها أبو عبد الرحمن، رواية الدورقي هي اللي في مسلم أصح. نعم. ثم ذكر أيضا نوعا آخر من الدعاء في السجود، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وسر وعلانيته وسره. نعم، هذا فيه التكرار، التكرار في الدعاء والإلحاح، والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، ولكن هذه لم تثبت حديث، يحب الملحين جاء في حديث لكنه ضعيف، لكن الناحية العملية تدل على ذلك، هذا فيه الحاح. ولا اللهم اغفر لي ذنبي كله تكفي، لكن دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، هذا فيه الإلحاح في ذلك، وهو حديث أبي هريرة، حديث صحيح. نعم. ثم ذكر أيضا حديثا آخر أو نوعا آخر، وهو حديث علي، وحديث علي حديث صحيح في مسلم: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. نعم، هذا يشهد حديث عائشة في الدعاء في السجود، في سجود التلاوة: تبارك الله أحسن الخالقين. هذا فيه إظهار العقيدة، اللهم لك سجدت، أظهر ما في قلبي، أنا ساجد لك يا ربي، وبك آمنت، ولك أسلمت، وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. نعم، ولذا قال عز وجل: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأنت تتوسل إلى الله بذلك: اللهم أني آمنت بك، إذن اغفر لي، اللهم أني أسلمت لك، إذن ارحمني. فأنت تتوسل إلى الله عز وجل بصالح عملك، بالإيمان وصالح العمل. ثم قال: باب الأمر في الاجتهاد في الدعاء في السجود في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة كالنافلة، وما يرجى في ذلك من إجابة الدعاء. ثم ذكر حديث إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس، وهو في مسلم، قال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن، أي أحرى، فقمن أن يستجاب لكم، أحرى أن يستجاب لكم. إذن الدعاء محل اجتهاد، إذن السجود عفوا محل اجتهاد في الدعاء، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، إذن ينبغي الإنسان أن يستغل ذلك. ثم قال: إباحة السجود على الثياب اتقاء الحر والبرد، يعني أن الأصل أنك تباشر في السجود جبهتك وأنفك، نعم، ويديك، نعم، وأطراف أصابعك، الأصل تباشر بالنسبة لأطراف الأصابع وأطراف أصابعك، وبالنسبة لأصابع القدمين يعني كان عليه الصلاة والسلام إما أن يصلي في خفه والنعال، وإما أن يصلي بدون ذلك، فإذا كان في الخف والنعال ما راح يباشر، وإنما تكون النعال والخفاف. نعم. وأما إذا كان هناك سبب كبرد أو شدة حر فلا بأس أن تتقي البرد أو الحر، بارك الله فيك، لا بأس أن تتقي ذلك بالثياب. قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا أراد أحدنا أن يسجد بسط ثوبه من شدة الحر وسجد عليه. إذن إذا لم يكن هناك حر هل نحتاج أن نبسط؟ لا، لا نحتاج. أو يعني إذا كانت الأرض عليها حصى تحتاج، ما عليها حصى ما تحتاج. نعم، طبعا حديث أنس حديث صحيح رواه البخاري. ثم ذكر حديثا ضعيفا من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو لا يحتج به، وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن صامت، هذا فيه جهالة، ولعلك تراجعه يا أبا عبد الرحمن. نعم، وما جاء في هذا الحديث أغني عنه ما جاء في حديث أنس. نعم، وجاء في حديث وائل بن حجر أن كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام في التكبير وهو ملتف في ثوبه عليه الصلاة والسلام، متزمل في ثوبه، فهذا أيضا يغني عنها الحديث الضعيف. ثم قال: باب السنة في الجلوس بين السجدتين. ثم ذكر حديث أبي حميد وقد تكرر، وهو حديث عظيم أفرده بعض الإخوة بالتأليف، واستنبط منه ما يتعلق بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم في بيان صفة الصلاة. قال هنا: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أطولنا له تباعة. قال: بلى. قالوا: فاعرض. بلى أي يعني أنا أعلمكم بالصلاة، وقد يكون هناك من هو أقدم منه، ولكن ومع ذلك هو أعلم، لأنه مثلا اهتم بهذا الأمر وأخذ يراقب من يراقب الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تعلم ذلك. نعم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وفي الحديث الأخرى أذنيه، ثم كبر. هذا فيه رفع اليدين قبل ماذا؟ التكبير. وجاء أنهما سوا، وجاء أن التكبير ثم رفع اليدين، ولكن في بعضها يعني اختلاف تحتاج إلى زيادة بحث، راجعتها ما بعضها ما ظهر لي. نعم، قال: واعتدل قائما حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا. هذا فيه رد على من يقول أن بعد رفع من بعد رفع من الركوع أنك ترسل يديك، لأن عاد كل عظم إلى موضعه. هذا في القيام، عاد كل عظم إلى موضعه، وبالاتفاق أن في القيام الأول تضع اليمنى على ماذا؟ على اليسرى. قال: ثم نعم يقرأ، ثم يرفع يديه ويكبر، وطبعا جاء تفصيل القراءة كما تقدم. ثم يرفع يديه ويكبر، هذا الموضع الثاني في رفع اليدين، ويركع فيضع راحتيه على ركبتيه كالقابض كما جاء في الروايات الأخرى، ولا يصب رأسه ولا يقنعه، بل يتساوى الظهر مع الرأس. ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. التسميع من حين ماذا؟ الرفع. وإذا اعتدل قال: ربنا ولك الحمد. قال: حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يكبر ويسجد فيجافي عضديه عن جنبيه. نعم، إذا لم يكن عن يمينك أو يسارك أحد. نعم، وجاء وضع اليدين في السجود، إما حذو المنكبين أو حذو الأذنين، ثم يرفع رأسه ف فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها، هذا في التشهد الأول، ويفتح أصابع رجله اليمنى إذا كانت منتصبة ومنثنية فتنفتح الأصابع، ويفتح أصابع رجله اليمنى ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم يقوم من السجدتين فيصنع مثل ما صنع حين افتتح الصلاة. نعم، قال فيثني رجله اليسرى فيقعد عليه، هذا في الجلسة بين السجدتين، وسوف يأتي أن هناك صفة أخرى. نعم، ثم ذكر حديث عمر، حديث عبد الله بن عمر وهو صحيح في مسلم، قال من السنة في الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى إذا جلست في الصلاة. نعم، هذا في السنن، عفوا، هذا في السنن، لكن بعض بغير هاللفظ في مسلم من طريق رحياتنا من طريق المعاون في التشهد. نعم، هذا في السنن. نعم، وهذا إسناد صحيح. نعم، ثم ذكر أيضا هذا الحديث مرة أخرى، قال من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة أضجع اليسرى ونصب اليمنى. قال أبو بكر هذه الزيادة التي في خبر ابن عيينة لا أحسبها محفوظة، يعني قوله وكان إذا جلس في الصلاة أضجع اليسرى ونصب اليمنى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه يعني اللفظة التنصيص عليها كان النبي، هذه رواية بالمعنى، هو بن عمر يسوق يبين صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن التصريح هذا من رواية بن عيينة، من رواية بن عيينة، وتقدم لنا أنها فيها شذوذ والله أعلم، لكن هي رواية بالمعنى، رواية بالمعنى، رواية بالمعنى. يعني وإن كان ابن عمر اللفظ الصحيح ساق كأنه موقوف، لكن هو يتكلم يبين صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم والله أعلم، ثم ذكر حديث أبي الزبير عن طاووس وهو في مسلم، قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال هي السنة، فقلنا إننا لنراه جفاء بالرجل، فقال بل هي سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. الإقعاء المسنون هو أن تنصب القدمين وتجلس على أعقاب القدمين، تجلس على أليتك على أعقاب القدمين. نعم، هذا هو الإقعاء المستحب. وأما الإقعاء المكروه فهو أن تجلس على أليتك وتنصب قدميك وتفتح رجليك وتضع يديك، يكون متشبهنا الإنسان بماذا؟ نعم، بالكلب، نعوذ بالله من ذلك. نعم، ثم ذكر حديث ابن إسحاق، وتقدم لنا في حديث أبي حميد الساعدي، قال ثم كبر استقبل القبلة ثم كبر ثم قرأ بعض القرآن ثم ركع فأثبت يديه على ركبتيه حتى اطمأن كل عظم منه، ثم رفع رأسه فاعتدل حتى رجع كل عظم منه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم وقع ساجدا على جبينه وراحتيه وركبتيه وصدور قدميه راجلا بيديه حتى رأيت بياض عبطيه، فاتح نعم مبعد عضديه عن إبطيه، ثم ثبت حتى اطمأن كل عظم منه، ثم رفع رأسه فاعتدل على عقبيه، وصدوري قدمي حتى رجع كل عظم منه إلى موضعه ثم عاد إلى مثل ذلك ثم سلم ثم قام فركع أخرى مثلها ثم سلم. نعم. ثم ذكر حديث أنس بن مالك وتقدم لنا وهو الإطالة في الجلسة بين السجدتين وهو ثابت في الصحيحين، يطيل الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين. ثم ذكر حديث البراء في التسوية بين الأركان الأربع وهو في البخاري وقد تقدم. ثم ذكر الدعاء في السجود، نعم، ثم سجد نحو مما رفع ثم رفع فقال رب اغفر لي نحو مما سجد، ثم سجد نحو مما رفع ثم قام في الآية الثانية، ثم قام في الثانية في الركعة، أي في الركعة الثانية. فالشاهد رب اغفر لي بين السجدتين، والحديث صحيح في مسلم. نعم. ثم ذكر حديث أبي حميد أيضا وقد تقدم. نعم. ثم قال الاعتماد على اليدين عند النهوض إلى الركعة الثانية وإلى الرابعة، هذا من السنة، إذا أردت أن تقوم للثانية أن تعتمد على يديك. نعم، كما في حديث أبي قلاب عن مالك بن الحويرث قال واعتمد على الأرض، واعتمد قال فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا، هذه جلسة ماذا؟ الاستراحة من السنة. ثم تقوم قال واعتمد على الأرض، أكيد اعتمد بيديه، هو كل جسمه في الأرض، منتصف جسمه عليه الصلاة والسلام الأخير في الأرض جالس، فإذا اعتمد أي بيديه على الأرض وقام، وهذا واضح، وبهذا فسره الشافعي وابو بكر بن ابي شيبه وهو واضح. قال باب التكبير عند النهوض من الجلوس مع القيام معا، اذا تكبر مع القيام، اذا شرعت في القيام قمت نهضت تكبر. قال صليت وراء ابي هريره فقال بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم ان هذه الزياده فيها شذوذ كما بين من عبد الهادي. ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين فقال الناس آمين، فلما ركع قال الله أكبر، فلما رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، ثم قال طبعا ربنا ولك الحمد إلى آخره، لكن الحديث مختصر. ثم سجد فلما رفع قال الله أكبر، رفع يعني شرع في الرفع، فلما سجد أي شرع في السجود قال الله أكبر، ثم استقبل قائما مع التكبير، فلما قام من الثنتين قال الله أكبر، يعني شرع في القيام. ثم قال سنة الجلوس في التشهد الأول، فذكر أيضا حديث أبي حميد أنه افترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشعر بإصبعه السبابة. نعم. ثم ذكروا من حديث عاصم بن كليب وكلا الاسنادين صحيح. ثم قال باب الزجر على الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة، ذكر حديث نافع عن ابن عمر ووقع فيه اختلاف، هذا الحديث رجال ثقات ولكن وقع فيه اختلاف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل في الصلاة أن يعتمد على يده اليسرى، يعني وهو في التشهد معتمد على يده أو كلتا يديه كما في رواية أخرى، الحديث وقع في متن وإسناد اختلاف، وفهذا الحديث مما يراجع. نعم. ثم ذكر أيضا حديث أبي حميد أشار إليه وتقدم. نعم. وقال باب رفع اليدين عند القيام من الجلسة في الركعتين الأوليين وهذا تقدم. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو ثابت في الصحيح. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو أيضا ثابت. ثم ذكر صفة أخرى، باب إدخال القدم اليسرى بين الفخذ اليمنى والساق في الجلوس في التشهد، إما أن تجعلها تحت الساق وإما أن تجعلها بين ماذا؟ بين الفخذ والساق، صفتان قد ثبتتا. هذا في حديث عبد الله بن الزبير قال: إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. نعم، وحديث عبد الله بن الزبير صحيح وأصله في مسلم. نعم، ثم ساق حديث عاصم بن كليب. نعم، وتقدم أنه صحيح. ثم ذكر حديث أبي الجوزاء عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركعتين التحية، وكان يفرج رجله اليسرى تحت اليمنى. طبعا أبو الجوزاء هذا الحديث طبعا خرجه مسلم، ولكن قد ذهب بعض الحفاظ إلى أن أبو الجوزاء لم يسمع من ماذا؟ من عائشة. لأنه جاء في رواية أنه أرسل خادمه إلى عائشة، ولكن الحديث الحديث الأخرى تشهد له. ثم ذكر أيضا حديث أبي حميد وقد تقدم، وهذه الجلسة في التشهد الأخير. قال: حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. في التشهد الأول تفترش رجلك اليسرى تجلس عليها، وفي التشهد الأخير تتورك تجلس على وركك. نعم، ثم ذكر ألفاظ هذا الحديث. ثم ذكر حديث ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود وتقدم. قال: فإذا جلس على وركه اليسرى. نعم، هذا في التشهد التشهد الثاني. قال: تحيات الله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يدعو لنفسه ثم يسلم وينصرف. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود نفسه من طريق أخرى أصح. قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. نعم، وإنما يحيى ربنا عز وجل ولا يسلم عليه، يحيى التحيات لله، أي جميع التعظيمات لله. نعم، قال: ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. لا تقول السلام على الله، لا تدعو لله بالسلامة، تعالى الله هو السالم من كل شيء وهو السلام عز وجل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا هذا فيه إن هذا اللفظ يفيد العموم، يعني إذا الإنسان أطلق خلاص يفيد العموم. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا أصح تشهد. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه، إليه فليدعو به. نعم، والدعاء على القول الراجح خلاف ما بوب عليه ابن خزيمة في التشهد الأول والثاني، في التشهد الأول والثاني وليس في الأول فقط، كما سوف يأتي الدعاء. نعم، في الأول والثاني، هذا الراجح والله، هذا ظاهر النصوص. نعم، طبعا راح يأتي أيضا في رواية ابن إسحاق فيها نظر. نعم، الأقوى أنه يدعو يا شيخ ولا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أقوى من الصلاة على النبي. والله هذا الأقرب، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة التي يعقبها، في التشهد الذي يعقبه السلام، في التشهد الثاني، أو إذا كنت في ركعتين الذي يعقبه السلام. قال نعم، ثم يتخير في المسألة ما شاء. ثم ذكر حديث ابن عباس ويعلمنا التشهد، وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. هذه صفة أخرى جاءت في مسلم، حديث ابن عباس صحيح في مسلم، وحديث مسعود في الصحيحين وهو أصح، وكلاهما من السنة أن تقوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم ذكر حديث ابن إسحاق وتقدم، ثم ذكر حديث هشام عن نبي عن عائشة نزلت هذه الآية في التشهد، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وهذا في البخاري. ثم قال باب الاقتصار في الجلسة الأولى على التشهد وترك الدعاء بعد التشهد الأول. هذا طبعا ما بوب عليه فيه نظر، هو استدل برواية ابن إسحاق، ورواية ابن إسحاق يعني فيها هذا اللفظ فيها نظر. قال ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. هذا التفصيل إنما جاء في هذه الرواية، والرواية التي تقدمت وهي أصح وسوف يأتي أيضا ليس فيها ذلك، ليس فيها هذا التفصيل. نعم، كما تقدم كما سوف يأتي. نعم، فهذه هذا التفصيل لا يصح، شاذ، يكتب عليه يا أبا عبد الرحمن. نعم، ثم ذكر حديث فضالة بن عبيد وهو عام، يعني يشمل نعم هو عام، وإن كان هذا السياق يفيد أنه بعد السلام، أنه في الذي يعقبه السلام. قال رأى رجلا يدعو في الصلاة في صلاة لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عجلت أيها المصلي، ثم علمهم فقال أيها نعم، وسمع رجلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها المصلي ادعو تجب وسل تعطى. قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. وحديث فضالة بن عبيد صحيح. نعم، من حديث أبي هانة عن أبي مالك الجنبي، من حديث أبي هانة عن أبي علي الجنبي عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد، وهو حديث صحيح. إذن السنة في الدعاء عموما في الصلاة وخارج الصلاة أنك تبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم تصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ماذا؟ تدعو. أنت إذا جلست في التحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا ثناء ولا مبثنى؟ ثناء وتعظيم لله، إلى أن يأتي وقت الدعاء تتشاهد ثم تقول اللهم صل على محمد، تدعو ثم تستعيذ بالله من الأربع ثم تدعو بما شئت. ثم ذكر حديث ابن إسحاق، نعم، وهو لا بأس بإسناده، قال الدارقطني هذا إسناد حسن متصل، نعم، قال وحدثني في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاة محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وهو ثقة، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهو لا بأس به، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. أنا قلت أن محمد بن عبد الله إنما فقد ذكر في الأذان، وهذا حديث آخر، هو جاء في صفة الأذان وهذا حديث آخر له، ولعل عبد الرحمن يكتب ذلك. قال أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال يا رسول الله أما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله، ثم قال إذا أنتم صليتم علي فقولوا. فقولوا نعم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شف في مسلم طريق محمد بن عبد الله، نعم. قال باب وضع اليدين على ركبتين في التشهد الأول والثاني والإشارة بالسبابة من اليد اليمنى، نعم، وضع اليدين على ركبتين، راحت يديك طرفها على الفخذ والباقي على الركبة، نعم. ثم ذكر حديث ابن عمر هذا الذي خرجه مسلم عن عبد الرحمن عن علي بن عبد الرحمن المعاوي عن ابن عمر قال فوضع يده اليسرى على فخذ اليسرى ويده اليمنى على فخذ اليمنى ورفع أصبعه السبابة، وهو حديث صحيح. ثم ذكر الصفة في وضع في الإشارة بالسبابة، هناك صفتان، إما أن تقبض ثنتين وتحلق حلقة، هذا في حديث وائل بن حجر، أو كلهن تقبضهن وتشير بالسبابة، هذا في حديث ابن عمر في مسلم، تقبضهن كلهن، هذا حديث ابن عمر، حديث وائل تقبض ثنتين وتحلق حلقة. قال ثم عقد يعني ثنتين ثم حلق وجعل يشير بالسباحة يدعو بها إشارة بدون تحريك عليه الصلاة والسلام، لأن قال فرأيته يحركها يدعو بها تفرد بها من زائدة ابن قدامة عن باقي من روى الحديث كشعبة والثوري وابن عيينة، فزيادة يحركها شاذة. ومن السنة أنك تحنيها شيئا قليلا كما في حديث عصام بن قدامة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى وهو يشير بأصبعه، نعم. عصام لا بأس به ومالك ليس بالمشهور، ولكن قد صحح له ابن خزيمة وخرج النسائي له هذا الحديث ولم يتعقب بشيء، فدل هذا على قوة هذا الإسناد، فهذا إسناد حسن، هذا إسناد صالح لا بأس به، قد صححه ابن خزيمة وقواه النسائي. نعم، ثم ذكر حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كان إذا جلس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع أصبعه التي تلي الإبهام اليمنى فيدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. نعم نعم. وهذا الحديث حديث صحيح. ثم ذكر النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد. ذكر حديث عبد الله بن الزبير وهو في مسلم. قال وأشار في إصبعه السبابة لا يجاوز بصره إشارته. وهذا فيه الدليل على أن الإنسان إذا كان يصلي وهو في القيام لا ينظر يعني أمامه سوف ينشغل. نعم الصحابة كانوا أحيانا ينظرون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة حتى يتعلمون ماذا؟ صفة الصلاة. وثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام نظر أيضا لأن عرض عليه ماذا؟ الجنة والنار عرضت عليه عرضت حتى ينظر عليه الصلاة والسلام. نعم إلى السجود الحديث فيه ضعف ولكن عندنا في الصحيح حديث أنس لا يرفع أحدكم في الدعاء بصره إلى ماذا؟ إلى السماء أو لا تخطفن أبصاره. نعم. وفي التشهد تنظر إلى أصبعه. نعم. فإذا حتى في حال القيام تنظر إلى تحتك حتى لا تنشغل. لو كان أنت بتنظر ناس أمامك أنت في المسجد مثلا والناس يذهبون ويأتون بتنشغل فيهم. نعم. ثم ذكر حديث ابن عمر وقد رواه مسلم تقدم. ثم ذكر حديث ابن مسعود ولعل الشيخ عبد الله السالم ينتبه. نعم قال إذا قعدتم في كل ركعتين هذا الموضع الشاهد إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير أحدكم من الدعاء أعجبه. هذا خاص بالتشهد الذي بعد السلام ولا في كل تشهد؟ في كل تشهد. قال في كل ركعتين ثم يتخير أحدكم من الدعاء أعجبه. هذا موضع الشاهد. فالتشهد الأول والثاني فيهما دعاء ليس خاصا في الأخير. ثم ذكر حديث أبي هريرة إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم. نعم ومن عذاب القبر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المحيا والممات. وهو حديث صحيح ثابت بالصحيح. قال ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول بعد التشهد كلمات كان يعظمهن جدا. قلت في المثنى كليهما؟ قال في المثنى الأخير بعد التشهد. الاستعاذة بالله من الأربع في التشهد الثاني ولا في التشهد الأخير؟ في التشهد الأول ولا في التشهد الأخير؟ الأخير. التشهد الذي يعقب السلام الاستعاذة بالله من أربع. إذن إذا كان هناك تشهدان الأول ما فيه الاستعاذة بالله من الأربع. نعم قال أعوذ بالله من عذاب القبر وأعوذ بالله من عذاب جهنم وأعوذ بالله من شر المسيح الدجال وأعوذ بالله من عذاب القبر وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. قال كان يعظمهن لأنهن عظيمات. الاستعاذة بالله من هالأشياء نعم أمور عظيمة نسأل الله أن يعيذنا بالله منها. نعم ثم ذكر حديث علي وقد رواه مسلم وتقدم. ثم ذكر حديث محجن بن الأدرى الأسلمي وهو لا بأس بإسناده. اللهم إني أسألك بالله الواحد الصمد أصح والله أعلم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد اللهم أني أسألك بالله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا تراجع أبو عبد الرحمن، ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، تراجع بس اللفظ ولا هو لا بأس بإسناده، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له قد غفر له. نعم نعم، اللهم نسألك بأنك أنت الله. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح، وهو سؤال الله الجنة والاستعاذة بالله من النار. نعم. ثم السلام، قال: كان يسلم عن يمينه عليه الصلاة والسلام حتى يرى بياض خده، وعن يساره حتى يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام. والحديث حديث صحيح. ثم ذكر حديث نعم نفس ساق من طريق أخرى. نعم. ثم قال: صفة السلام، ذكر حديث عبد الله بن مسعود وهو صحيح، يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. بركاته هذه فيها نظر، لعلها شاذة والله أعلم، اللي ثابت: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. ثم ذكر أن يكتفى بتسليمة واحدة، وهذا الحديث لا يصح. عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد، زهير بن محمد حديث على قسمين: ما رواه عنه أهل العراق فهو صحيح، وما رواه عنه أهل الشام فهو ماذا؟ فهو ضعيف. وهذا من رواية من؟ أهل الشام، عمرو بن أبي سلمة من أهل الشام، فهذا لا يصح، هذا لا يصح. وأما الاقتصار على تسليمة واحدة فثبت عن الصحابة، كل الأحاديث التي فيها تسليمة واحدة المرفوعة لا تصح، كما قال الدارقطني وأظن حتى العقيلي وعلي بن المديني فيما أظن، فالمرفوع لا يصح، وإنما موقوف ثبت عن الصحابة يكتفون أحيانا بماذا؟ بتسليمة واحدة. وقد اختلف أهل العلم في التسليمة الثانية، بعضهم قال ركن، بعضهم قال واجب، وبعضهم قال سنة، والصواب أنها سنة. وحديث عائشة لا يصح، وإنما موقوف عليها، الصواب أنها كانت تسلم تسليمة واحدة. نعم، هذا لا بأس بإسناده، هذا الصحيح، تسلم تسليمة واحدة. نعم، هذا الصحيح، رأيت عائشة تسلم تسليمة واحدة، هذا الصحيح. نعم، موقوف عليها. ثم ذكر حديث جابر بن سمرة وهو في مسلم: ما لي أرى أيديكم كأن أذناب خيل شمس ليسكن أحدكم في الصلاة. نعم، السكون في الصلاة والطمأنينة تكون في الأعضاء، ويكون أيضا في التغيث وعدم الاستعجال. نعم. ثم ذكر حديث مسعود وتقدم، هو حديث صحيح. ثم ذكر حذف السلام من الصلاة، هذا لا يصح، فيه قرة بن عبد الرحمن قال: حذف السلام سنة، يعني التخفيف، هذا لا يصح، فيه قرة بن عبد الرحمن لا يحتج به. نعم. ثم ذكر الأدعية بعد التسليم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم، لا يجلس إلا مقدار ما يقول، لا يجلس مستقبل القبلة والله أعلم، فيقول ذلك ثم يستقبله والله أعلم. نعم. ثم ذكر حديث ثوبان: كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر، يعني هنا طبعا إذا سلم، إذا سلم كما دلت عليها النصوص الأخرى، إذا سلم. ولذا ابن خزيمة قال: إن لم يغلط في هذه اللفظة قبل السلام، لا، بعد السلام الاستغفار. وحديث ثوبان في الأصل في مسلم، وإنما إذا سلم. وأما اللفظة فليست محفوظة خارج الصحيح. نعم، كان إذا سلم في دبر الصلاة يقول لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، هذا صحيح رواه مسلم. نعم، حديث عبد الله بن الزبير. نعم، ثم ذكر حديث المغيرة أيضا هو ثابت في الصحيح. ثم قال باب جامع الدعاء بعد السلام في دبر الصلاة، ذكر حديث علي وهو حديث صحيح. ورواية حجاج بن منهال أصح من رواية أبي صالح، رواية حجاج بن منهال لا إله إلا أنت، رواية أبو صالح لا إله لي إلا أنت، فلعل الأستاذ ياسر ينتبه لي زيادة لي هذه لا، الأولى أصح لا إله إلا أنت، رواية حجاج وحجاج أوثق. ثم ذكر حديث عطاء بن أبي مروان عن أبيه، أبو مروان هذا ليس بالمشهور، وهذا الدعاء قد ثبت في السنة. نعم، ثم ذكر من طريق عمرو بن ميمون الأزدي، هو الأودي، شف أود هذا يراجع ترى أبو عبد الرحمن أود هل هم من الأزد؟ أنا أظن هم من همدان، فهذه النسبة تراجع. المشهور الأودي عمرو بن ميمون الأودي. نعم، ذكر حديث سعد وهو ثابت في الصحيح. نعم، ثم ذكر حديث أبي ذر. نعم، وهو التسبيح وهو ثابت في الصحيح. نعم، وهناك أنواع من التسبيح، ذكر حديث أبي هريرة وهو ثابت أيضا في الصحيح. ثم ذكر أيضا لفظ آخر في حديث أبي هريرة. نعم، عندنا إما أن تقول عشر، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، يكون مجموع 30، هذه صفة. الثانية أن تقول 33 وتكملة 100 34 تكبيرة، هذه ثنتان. الثالثة بدل 34 تكبيرة، بدل الأخيرة 34 تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه الثالثة. الرابعة 25، وتضيف لا إله إلا الله 25 يكون ماذا؟ 100، هذه أربع. الخامسة 99 والله أعلم، هذه في النفس منها شيء. 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، هذا وقع في بعض الفاظ حديث أبي هريرة، هذه خمس. نعم، ثم ذكر حديث معاذ بن جبل وهو صحيح، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا الحديث هذا الدعاء دعاء عظيم. ثم ذكر حديث زيد بن ثابت 25، وجاء في حديث ابن عمر. ثم ذكر حديث ابن عباس في قصة جويرية وهو حديث صحيح، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أو تقول اللفظ الآخر سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه. نعم، إلى آخره. ثم ذكر حديث أبي أمامة، وحديث أبي أمامة جاء من طريقين وحدهما يقوي الآخر. نعم، وهو فيه أجر عظيم، تقول سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، وتقول الحمد مثل ذلك. حديث عظيم، وجاء من طريق آخر أحدهم يقول الآخر. ثم ذكر قراءة المعوذات، وهذا ثابت في حديث عقبة بن عامر. ثم ذكر حديث أبي هريرة فضل الجلوس في المسجد منتظرا للصلاة متطهرا الملائكة تصلي عليه، وهو حديث صحيح، كل حديث صحيحة. ثم ذكر حديث جابر بن سمرة كان يقعد في مصلاه إذا صلى صبحة تطلع الشمس، وهذا صحيح قد رواه مسلم في صحيحه. ونقف عند هنا. السلام عليكم. بالنسبة لحديث 724 اللهم إني أسألك بالله الواحد الصمد، هكذا عندنا بالله الواحد الصمد. عند أبي داود والطبراني في الدعاء اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد، وعند أحمد كما عند أبي خزيمة بنفس اللفظ ونفس الإسناد. نعم. وعند النسائي في الكبرى اللهم والصغرى أيضا اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد، وعند الطبراني في الكبير اللهم إني أسألك بالله الأحد الصمد. خير بارك الله فيك، لعل نؤجلها إلى بعد الأذان، عفوا بعد الصلاة.